قل رد تاني بقى. الرد الاول انا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، ودي مسألة بيد الله يجيبها في الوقت الاجل بتاعها المناسب. الرد التاني ليه؟ سنوافقكم ونجيب لكم العذاب. طب ان اتاكم العذاب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا انهم اغبياء في الايه في السؤال. قل ارايتم، اخبروني اذا قلت كده ارايتم او ارايت كذا وكذا، يعني اخبرني، اخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع تقول له ارايت الحادثه اللي في الله، يوم يعمل ايه هو؟ يقول لك ايوه وكذا وكذا وكذا. يبقى ارايت معناها ايه؟ كنت شفت، اخبرني. ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، بياتا او نهارا اي في اي وقت، برضو مبهم برضو ايه، بس بياتا او بياتا يعني ليلا، لان الليل محل الايه البيتوتة والنهار محل الايه الظهور، والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين ليل ونهار، فهو برضو ما قال لهمش هيجي لكم ليل ولا نهار، قال لي يا دي برضو ابهمه ولا ما ابهموش؟ ابهمه حتى في اليوم ابهمه. بياتا يعني البيتوتة، نهارا يعني بالنهار. طب وايه البيتوتة؟ قال لك لان الانسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم. طب وفي النهار؟ قال لك مشغول بحركة الحياة فتبغته الايه فتبغته الايه المسائل. طيب اذا حصل العذاب يا ليل يا نهار هناك، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه يعني يلعبون، يجي كده يجي. ولو نظرت في الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا. في الليل إن اللي عندهم ليل، في ساعة ما دول عندهم ليل في آخرين عندهم إيه نهار، يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا؟ يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد. ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده، لا، هيجي عند جماعه ليل وعند جماعه ايه وعند جماعه نهار. طيب اذا وقع هذا العذاب بغته بتستعجلوا ايه بقى؟ ايه اللي بتستعجلوه اذا جاء العذاب بغته؟ ايمانكم مش هينفع دلوقتي، الان وقد عصيت قبل. طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش؟ مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش. يبقى كسبتوا ايه انتم الان؟ كسبتم ان بعذاب ولا فيش ايه؟ ايمان مقبول. يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر. يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل، كان من الممكن. يبقى انتم تستعجلوا ايه؟ يبقى انتم اغبياء في الاستعجال، لان الاستعجال يزيد آلامكم في الدنيا فوق آلامكم. ليه؟ لأنه لا ينفعكم الإيمان في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بيستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم، يجيلكم العذاب وتتعذبوا وإيمانكم مش حي إيه؟ مش هيقبل. يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ إنتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقى بتستعجلوا إيه يا خايبين؟ ده تفكير إيه؟ تفكير خايب.